يعني تلك الأركان، وأشكر ناظمه يعني نفسه رحمه الله فجزاه الله خيرا وجمعنا وياه في جنات النعيم، ويكون بهذا قد انتهينا من باب الجد والإخوة. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.